السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة من شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العلوي حفظه الله تعالى، والليلة بإذن الله تعالى مع فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: فضل عمرو بن العاص رضي الله عنه. هو عمرو بن العاص ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سهم ابن عمرو بن حصيص ابن كعب ابن لؤي القرشي السهمي رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده بسنده عن عمرو بن العاص قال: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. فأتيته وهو يتوضأ فصعد في النظر ثم تأطأه، فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأزعب لك من المال زعبة صالحة. قال: فقلت: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. قال البخاري وعن عمرو بن العاص أيضا فذكر الحديث وقال: صعد في النظر. نعم، الشاهد من هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو: نعم المال الصالح للمرء الصالح. وهذا المال الصالح هو الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعمرو بن العاص رضي الله عنه هو امرؤ صالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: للمرء الصالح. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لعمرو: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، يعني ستذهب وتقاتل وترجع سالما وتعلو على عدوك وتعود غانما. هذا من دلائل النبي صلى من دلائل النبوة، لأن ذلك لا يقال إلا عن وحي. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا بسنده عن عمرو بن العاص قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا كان مفزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ نعم، الشاهد شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالإيمان. يقول عن عمرو بن العاص قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه. الاحتباء أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما مع ظهره، هذا هو الاحتباء. تضم رجليك إلى بطنك وتجمع رجليك إلى بطنك بحبل أو برباط أو بأي شيء مع ظهرك، وهو فعل ذلك هنا بحمائل سيفه. والحمائل جمع حميلة، وهو ما يعلق به السيف. ف فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. نعم. فضل بن العاص رضي الله عنهما. روى الإمام أحمد أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان، هما هشام وعمرو بن العاص. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فأتيت على سالم مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأغزت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا كان فزعكم إلى الله وإلى رسوله؟ ثم قال: ألا فعلتم كما فعل هذان الرجلان المؤمنان؟ فضل ثوبان. إيه؟ أو هنا فضل ابني العاص، ابني العاص، وهناك فضل عمرو لوحده، هنا فضل ابني العاص، هما هشام وعمرو. نعم. الحديث يعني استقرار الحديث نفسه. ايه يعني هو اراد التنويع ده من حديث ابي هريره ده من حديث عمرو بن العاص؟ لا، الثاني اللي تحت اللي هو نفس الصفحه الثانيه. اي نعم. فضل ثوبان رضي الله عنه. روى ابو داود بسنده في سننه عن ابي العاليه عن ثوبان رضي الله عنه: وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة؟ فقال ثوبان رضي الله عنه: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا. نعم، هذه فضيلة لثوبان، ولعله يكون من أهل الجنة كما في هذا الحديث من إشارة إلى ذلك، لأن ثوبان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا، هذا من قول الراوي، أي وفى بما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. هو المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود ابن معتب ابن مالك ابن كعب ابن عمرو بن سعد ابن عوف ابن قيس الثقفي أبو عيسى أو أبو محمد. روى البخاري بسنده عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس، فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. قال البخاري وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر رضي الله عنه واستعمل علينا النعمان بن مقر رضي الله عنه حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ ليكلمني رجل منكم. طيب. فقال فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، نمص الجلد والنوى من الجوع، ونلبس الوبر والشعر، ونعبد الشجر والحجر، فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقى منا ملك رقابكم. ومن بقي منا ملك رقابكم. قول بعث عمر الناس في أفناء الأمصار، أفناء جمع فناء، والمراد بها النواحي، والأمصار أي البلدان والأقطار. وأما الشاهد في هذا الحديث فهو موقف المغيرة، لكن هل هذه الكلمات التي قالها فيها فضيلة له؟ طبعا الفضائل لا تثبت إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بشهادة الصحابة رضي الله عنه، فلا أدري إذا كان هناك فضيلة في هذا الحديث أم لا. هل فيه فضيلة يا أخوان؟ نجيبه. نعم. ايه تفضل. فضل معاوية بن قرة رضي الله عنه. روى الامام احمد في مسنده عن معاوية بن قرة رضي الله عنه عن ابيه قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسي. اين الفضيلة هنا؟ اقول لك اين الفضيلة، تقول لي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. احنا كلنا قرينا الحديث. اي احسنت. اولا في اثبات الصحبة لمعاوية بن قرة، لان كثير من الناس لا يعرف من هو معاوية بن قرة. ثانيا البركة التي ترجى من مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس معاوية بن قرة رضي الله عنه. نعم. فضائل الأنصار رضوان الله عليهم. قال المؤلف حفظه الله: فضائل الأنصار. أقرأ كم حافظ؟ ماشي. قال الحافظ في الفتح: هو اسم إسلامي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج وحلفاءهم كما في حديث أنس وسيأتي قريبا. والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة، والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة، وهما ابن قيلة، وهو اسم أمهم، وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد. فضائل الأنصار رضوان الله عليهم. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية نزلت في الأنصار الذي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في بيته إلا عشاء صبيانه، فأمر امرأته أن تنومهم إذا احتاجوا إلى العشاء، ثم أمرها أن تقوم إلى المصباح فتصلحه، فقامت فأطفأته، ثم جلسوا فكان يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، وأصبح طاويين. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأنصاري: لقد ضحك الله أو عجب الله من صنيعكما البارح. فنزلت هذه الآية. نعم. الله عز وجل سمى الأنصار أنصارا. روى البخاري بسنده عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله عز وجل. كنا ندخل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم، ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول: فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. شاهد أن الله عز وجل سماهم الأنصار. الأنصار ليس علما فقط وإنما له معنى. يعني هذه الكلمة كلمة الأنصار يعني أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصار الدين، أنصار الإسلام. فهذه منقبة عظيمة لهذا الحي والأنصار رضي الله عنه. نعم. آية الإيمان حب الأنصار. أهو بس الآن أسألك إن ده حفيد الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار. روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. وروى الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن جارية الأنصاري أنه كان جالسا في نفر من الأنصار فخرج عليهم معاوية فسألهم عن حديثهم فقالوا: كنا في حديث من حديث الأنصار. فقال معاوية: ألا أزيدكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. نعم، في هذه الأحاديث شهادة الأنصار بالإيمان، شهادة الأنصار بالإيمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإذا كانت آية الإيمان حب الأنصار فلا بد أن يكونوا مؤمنين، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي هذا دليل على ضلال الشيعة الروافض، لأنهم يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا. فمن جملة بغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحبون الأنصار، فبذلك شهدوا على أنفسهم بالنفاق وعدم الإيمان. والحديث الثاني: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهذا تأكيد من الأول. ثم بعد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا يحتمل أن يكون خبرا أو يكون دعاء، أن يحتمل أن تكون هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وإما أن يكون خبرا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن من أحبهم أحبه الله عز وجل، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. ففيه أيضا دليل على وجوب محبة الأنصار وموالاة الأنصار. الحديث الثالث مثله، والرابع كذلك. نعم، والخامس: الأنصار من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال: حسبت أنه قال: من عرس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي. قالها ثلاث مرار. نعم. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي مرتين. وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار. روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحفة متعطفا بها على منكبيه، وعليه عصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. نعم. شاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكون كالملح، فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفع. أولا فيه جواز قول فلان ضر فلانا أو فلان نفع فلانا، وهذا لا يخالف العقيدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ففيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار بأن يتسامح معهم ولاة الأمور، وأن يتساهلوا وأن يتغاضوا عن المسيء منهم وأن يعفو عنه. نعم. وروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار كرشي وعيبتي. الأنصار كريشي وعيبتي. كريشي وعيبتي. كريشي وعيبتي. كرش. عارف الكرش؟ اللي هو. ها؟ ها؟ يشبه المعدة ولكن عند الحيوان. سيأتي في الحشية. زيت المعدة للإنسان، والعيبة مستودع الثياب. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم كرشي يعني خاصتي وبطانتي وموضع السر مني. نعم. الأنصار كرشي وعيبتي، والناس سيكثرون ويقلون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. روى الإمام أحمد بسنده عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر للأنصار: ألا إن الناس دثاري والأنصار شعاري، لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار، فمن ولي من الأنصار فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين. وأشار إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. أين الفضائل في هذا الحديث؟ من يذكر لنا؟ قال محمد. شعري. طيب أين الفضيلة هنا؟ ومن قالتها فضيلة زي يا محمود؟ ميل الجسد. ميل الجسد زي الملابس الداخلية. والدثار ما يكون علوا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. الريشة ده الدثار يعني، هذا الملابس الخارجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبههم بأنهم قريبون منه جدا، تقرب الملابس التي تلي الجسد، فهذه منقبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبة لاتبعت شعبة الأنصار. لو سلك الناس واديا، الوادي هو مكان متسع، والشعبة شيء ضيق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسلك شعبة ايه الانصار، فهذا دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم او محبة الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت رجلا من الانصار، هذه منقبة ثالثة. والرابعة: فمن ولي من الانصار فليحسن الى محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم، فهذه شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أفزعهم فقد أفزع هذا الذي بين هاتين وأشار إلى نفسه، هذه كلها وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار رضي الله عنهم. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصبا رأسه فقال في خطبته: أما بعد يا معشر المهاجرين، فإنكم قد أصبحتم تزيدون، وأصبحت الأنصار لا تزيد على هيئتها التي هي عليها اليوم، وإن الأنصار عيبتي التي آويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وروى الإمام أحمد أيضا في مسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم وهو معصوب الرأس قال: فتلقاه الأنصار ونساؤهم وأبناؤهم، فإذا هو بوجوه الأنصار، فقال: والذي نفسي بيده إني لأحبكم. وقال: إن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: والذي نفسي بيده إني لا أحبكم، هذه أيضا من قبل الأنصار، محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة، وتصريحه صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله: إن الأنصار قد قضوا ما عليهم، يعني قاموا بالواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وبقي ما عليكم فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار بأن يحسن المحسن أو ولاة الأمور إلى المحسنين منهم وأن يتجاوزوا عن المسيئين، هذه طبعا بالضوابط الشرعية، وليس معنى هذا أن من أتى ما يستوجب حدا ألا يقطع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا كانت هذه الإساءة تغفر وتجبر وليس فيها حد فليفعل. نعم. وروى البخاري بسنده عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن الزهري قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم أنه أخبره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مكرر. خلاص. حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار واختياره واديهم. بخاري حديث الشيخ. بخاري الشيخ ذكره. طيب ماشي. روى البخاري بسنده عن أنس قال قالت النسخة دي أصلا نسخة فيها زيادات، فالسبب في كده انه ممكن بقى اللي بيصف زاد وهو بيزيد كرر بقى الموجود يعني. طيب ماشي. روى البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا، والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون؟ فقالوا هو الذي بلغك. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. حب النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار واختياره واديهم، في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الراوي وكانوا لا يكذبون، هذه جملة اعتراضية فيها ثناء على الأنصار أنهم كانوا لا يكذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم سألهم فقالوا هو الذي بلغك، مع أنهم قالوا والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فقولهم هو الذي بلغك هذا من الأدب والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يكون مع الكبراء دائما، ألا تواجهه بما بلغه مما يكره. يعني هنا لم يعيدوا هذه الجملة مرة أخرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي بلغني عنكم؟ قال هو إيه الذي بلغك. وهذا مر بنا في مواطن كثيرة يوم الحديبية وغيرها، إن الصحابي يقول ما سمعت، أو في حديث وحشي، وأيضا مثله في حديث سعد بن معاذ لما قال حكمي على هؤلاء يا رسول الله ينفذ، قال نعم، قال وعلى من هنا؟ ما قالوش عليك، فبيشير إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعلى من هنا؟ فهذا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكبير، إن أنت لا تواجهه بما بلغه من الكلام. طبعا من قلة الأدب أن واحد يقول لواحد أنت قلت كده، يقول له آه قلت كذا كذا كذا وبقول تاني، هذه قلة أدب. فشوف الأنصار يقولون هو الذي بلغك. قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار، ثم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لما تختاره الأنصار في قوله لو سلكت الأنصار واديا أو شابا لسلكت وادي الأنصار أو شابهم، وفيه كذلك جبر الخاطر المكسور، يعني هؤلاء لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ومنعهم وجدوا في أنفسهم، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خواطرهم بهذه الكلمات الطيبة. فالكلمة خلاص كمل الحديث ده. وروى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.